أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله فضلنا على كثير من عباده المؤمنين سليمان داود وقال يا أيها الطير وأوتينا من كل شيء Why?

من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. ألا تعلوا والأمر لي فوري ما تتأمين قالت إني

صدق الله العظيم.